عاوز تفهمني ان في نعم مساتر، في مساتر الدبرياش والفرامل الإيطالي أحسن. الايطالي احسن بتاع 504 في الديسكوس. الإيطالي دلوقتي طلع 504 بالملي أحسن من الفرنساوي. والديسكو الاسطواني احسن الماني. استحسن الاسطوانة الألماني والديسك الفرنساوي. يا سبحان الله. ماشي يا عم عبد الهادي، ماشي يا باشا، هسيبك تتغدى يا باشا. انت شوف كذا واديني خبر كل عملت ماشي، حاضر يا باشا، ماشي ماشي يا باشا، ماشي يا باشا.